decided really that I'm going to take this particular fungi and talk about this fungi, everything about يعني كل شيء على الفنجاي زي ما بيصير في البكتيريا وفي البارازايت مثلا. لكن احنا ما عندنا وزن خاص enough number of lectures to speak about all fungi. It's better to have good information about fungi and about mycology, and it is a better way to just have يعني خلينا نقول يعني enough information about fungi على على الش على الش على الشكل اللي احنا درسناه clinical mycology أو clinical classification of mycology أو fungi. ما أخذنا كل الفنجاي المفروض اللي ممكن تمر عليكم، لكن احنا أخذنا الموست important أو common fungi كان يعني you seen it in the hospital if you are working in the mycology lab or microbiology lab. The other fungi that you should or you may appear in front of you, maybe you can do it by we have حاجة اسمها atlas of mycology or atlas of fungi يعني and we have protocol to identify every single fungi بالذات اللي هي المولد في عندنا a lot of fungi in the fashion of mold وفيها different shapes و different characters. These characters usually followed by protocol. يعني في عندنا protocol، في عندنا atlas، وفي عندنا زي ال diagrams to just to identify finally what is this mold for the mold. But the yeast غالبا اليست اللي هي ال oval shape ولا yeast shape غالبا تكون يعني more clear than اللي هو المولد. المولد شوية تكون فيها بعض الصعوبات لأنها أشكالها تقريبا their shape are يعني دائما إنها similar to each other، لكن فيها specific characteristics زي ما شفنا في بعضها هنا لما شفنا في أشكال معينة في indicative picture for specific fungi. هذه ممكن نحن نعرفها بسرعة. في حاجات لا نحن ما نقدر نعرفها إلا إذا جبنا الأطلس وبدأنا نمشي خطوة بخطوة step by step مع الميكروسكوبيك أبيرنس. وفي وقت من الأوقات ممكن حتى ما نقدر يعني ما نقدر we decide إنه this fungi or this mold under this family ولا under this name until we مثلا go to اللي هو molecular techniques أو DNA structure. يعني هذه في الحالات البعيدة، لكن في أغلب الأحيان الميكولوجي as a mycology need one expert person to know this mold is called something يعني أي اسم something name. فعشان كده نحن حاولنا إن إحنا نقرب لكم بأبسط طريقة الميكولوجي وعطيناكم general concept of mycology just to know إنه we have another bug called fungi وعرفنا ال general أو ال specific characteristic في this organism. واللي بعد كده حابب إنه مثلا يعني raise his information about mycology and it should يعني go through specific specific course of mycology لأنه حيكون يعني في أشياء أعمق من الأشياء اللي شفناها، بس هذا اللي أخذناه كله تقريبا جدا. لكن هذا اللي يهمنا أكثر حاجة تقريبا في الميكولوجي في حالة إن إحنا اشتغلنا في مستشفيات المستقبل. طيب حنيجي لآخر واحدة اللي هي أبر جينيسيك ميكوسيس. لو تتذكروا إن إحنا أخذنا وجينا تكلمنا عن الدياجرام وفي الكلينيكال كلاسيفيكيشن اوف مايكولوجي وجبنا الخمسه وقسمناها برضه حاجتين تروباثيجين واوبورتونيستيك باثيجين. قلنا التروباثيجين انكلود ايش؟ انكلود الاربعه الاولى كلها صح؟ السوبرفيشال والكوتينيوس والسبكوتينيوس والسيستميك كلها وار كونسيدرينج از اللي هو از تروباثيجين. ليه قلنا تروباثيجين؟ They're gonna throw that again. They're gonna try and fix 50 of the beach. Yeah, the cars are gonna up or terrace. This is what? All lean, in uniform, compromised patient. The grandma there as well, and I'm like, well, I don't know if it's a guy from the, I think it's a mean, but the truth of the game, go on, rally, but it's more, inherently. Very good, and that's a fungal agent, in his origin, can infect the individual, and can produce infection of the disease. Like in here, if you upper there, sit by closet, we are talking about halitani and itaminaha, subprophytic fungi. Here, the normal cases are not causing infection. Yeah, you can found the normal flora as normal flora, okay, good modified environment surrounding us, like in are not producing infection or disease, the normal cases. Like in the community of rice patient will produce infection. Infectious are infectious due to fungi with low inherent variants. Same as well. These fungi are non-pathogenic fungi, not producing infection. How is a low inherent variant? يعني يسموها في مرات ثانية يسموها سال بروفيتك فنجات. في بداية المحاضرات لما قلنا في عندنا السبروتيك ستروزاجات قلنا في عندنا حاجة اسمها سايكليك سمايل. سايكليك سمايل هاي لما نحطها في الميديا ليش؟ عشان تو ايه؟ تسبرس كل السبروفيتك فنجات اللي هي النان باثوجينيك فنجات. هنا في هذه الحالة ايش حنسوي؟ حنشيل السايكليك سمايل ولا نخليها؟ خليها. خليها عشان نحن نبغى السابروفيتيك فنجان، نحن نبغى النون باثوجينيك فنجان، فهنا المفترض انه تكون ميديا او سابروفيتيك استراد اجار without سايكليكسامايد عشان تو اللي هو تو كالتيفيت اللي هم السابروفيتيك جروب اوف فنجان. واضح؟ الفنجال اليمنتس هنا ايضا تكون زي ما قلنا سابروفايل ان نيتشر او فاوند از دونر فلورا ويل انكلود ا لوت اوف ثينجز تتذكر برضه كانت انها كونتينز قلنا السبيشيز اللي حطيناها كم كانت لو تتذكر برضه 300 او 300 سبيشيز او مور وقلنا ايش؟ قلنا انه كل الفنجاي اللي هي كانت كان كوز اللي هي سوبرفيشال ولا سيستميك ولا سبكوتينيس ولا كوتينيس كلها كان سواب تو كوز اوبورتينيسك كوز ان سم هاو بطريقه او باخرى خلاص خاصه في الكومبرومايزيشن نحن اليوم حناخذ يعني الموست كومن اورجانيزمز اللي نحن كان ممكن نشوفها كانت زي سبيشيز او كريبتوكوك ريفورمز او كريبتوكوكوسيس وأسبرجينس سبيشيز دايموايز مايستيس أو دايموتوس الأذرز هذه احنا وي ار جوينج تو منشن واحدة منها اللي هي نيمسيسيس أو نيمسيستوسيس هنجيبها في الأخير طيب هنركز على الثلاثة هذه كانديدا والكريبتوكوكس والأسبرجينس هناخذ فكرة عن الزايجوميكوسيس الأخير فإذا نحن عندنا 3 examples في الأوفرتيكسيك ميكوسيس هناخد كانديدا او كانديدوسس كريبتوكوسس واسبرجيلوسس وبعد كده ناخد سايجن نيكوسس خلاص فهذه نعتبرها هذا لابورتيريستيك نيكوسس لو تتذكر برضو الكانديدا مرت علينا قبل كده فين؟ فين مرت علينا الكانديدا؟ مع الدرماتوفيتوس مع الدرماتوفيتوسس مظبوط لما تكلمنا عن الكوتينيس ميكوسس قلنا الكوتينيس ميكوسس في عندنا حاجتين الدرماتوفيتوسس وكانديدوسس لكن الكانديوسيس مور ريليتد اكثر للاوبرتينيستيك سيتويشن عشان كده هنتكلم عليها في الاوبرتينيستيك مايكوسس لكن لما نجي نعرفها نقول عليها برايمري اند سكندري انفكشن يعني كان كوز برايمري انفكشن از كوتينيس وسكندري انفكشن از اوبرتينيستيك انفكشن واضح؟ طيب زين اول حاجه هنتكلم عن الكانديديسيس. الكانديديسيس هذا ذا نيم اوف انفكشن، ممكن يسموه كانديديسيس، ممكن عليه يقولوا عليه كانديدوسيس بالاو، ممكن برضه مرض الاسبوع. ها اسم المرض اي لا اسم المرض كانديديس. احنا اتفقنا في كل محاضرات انه هنتكلم على انفكشن اول، بعدين نتكلم على الفنجاي. هنا زي ما قلت لكم كانديديسيس او كانديدوسيس او يسموه مونيليا. بعض الاحيان تشوفوا اسم مونيليا هم يكتبوا بي كانديديسيس، كانديديسيس او كانديدوسيس او مونيليا. هذه كلها ثلاث اسماء لشيء واحد. الكانديديسيس ولا كانديدوسيس ولا مونيليا كوز باي جروب اوف فانجاي اسمها كانديدا. فاذا الانفكشن جاي من اسم الفانجاي نفسه كانديدا سبيشيز، وعندنا ديفرنت سبيشيز. الموست امبورتنت وان او الموست يعني اكوايرد وان اراوند ذا وورلد اللي هو كانديدا البيدس. يعني موست كيسز اوف كانديدوسيس كوز باي كانديدا البيدس. عشان كده عندهم تقسيمه للفنجاي كوزنج كانديدوسيس لحاجتين، حاجه اسمها كانديدا البيدس، والسبيشيز الثانيه كلها يسموها نن كانديدا البيدس. خلاص؟ فإذا كانت في عندنا جروب كانديدا البيدس لأنها ليها بروتوكول معين في التريتمنت، في عندنا نن كانديدا البيدس سبيشيز. ايش النن كانديدا البيدس سبيشيز؟ زي كانديدا تروبيكاتس مثلا، باركسيلوسيس، دافير، غلابراتا، روزي، بوستينيا، اند كوبليانسيس. حطيناها كده عشان برضه يكون عندكم هذه هي النن؟ نعم هذه النن. هذه كلها نن كانديدا البيدس. كان كانديدا البيتس. حطينا كانديدا البيتس مع كانديدا بريانسز على نفس الخط عشان تحطوا في بالكم to bear in your mind انه we always يعني confuse between البيتس and دوبليانسز. They have same structure, same chemical test results, everything like each other. ما نقدر نفرق بين الاثنين هذه الا بال DNA structure by molecular techniques. خلاص؟ هذه بالنسبة للألبكز والدوبليانسيس. بارابسيلوزيس تروبيكاليس كافيير وغلابراتا هذه كلها برضها محطوطة على أساس معين. في بعضها بعض السبيشيز تكون جين ريزيستنس لواحدة من أنواع الأنتي فنجل ايجنت زي اللي هي الأمفيتريسين بي زي اللوسيتانيا. اللوسيتانيا والتوز اللوسيتانيا هذه غالبا جين ريزيستنس للأمفيتريسين بي. يعني لما نشوف عندنا اللوسيتانيا دائما drug for choice نحن we exclude الامفيتريسين بي. خلاص؟ مثلا الكروزي gain resistance للفلوكونازول. يعني خلاص spreading announcement around the world ان الكروزي غالبا تكون resistance للفلوكونازول. فلما نشوف كروزي ما نفكر في الفلوكونازول، نفكر في السكند لاين اوف تريتمنت. يعني ما نفكر انه نحن نديه فلوكونازول. واضح؟ هاي يعني هاي اهم نقطتين في دين الاثنين حقت السويش حقت الكامل. طيب زي ما قلنا كانديديسيس از برايمري از كوتينيوس انفكشن او سكندري مايكوتيك انفكشن كوز اللي هو جينس او فانجل جروب اسمه كانديدا. طيب فين موجودة؟ موجودة في كل مكان. As normal communis flora موجودة في الماوس، تلاقيها في في الاستومك، في الفجاينة، في الميوكس ميمبرين. فهذه الأماكن كلها الكانديدا موجودة فيها as normal flora موجودة inside our bodies. ممكن كان found in the soil، كان found in inanimate objects يعني أي solid object زي مثلا البنشز هذه زي الفلورز كلها ممكن نلاقي فيها اللي هو الكانديدا. الفود ممكن يكون found كانديدا on the food. من كده ممكن كان cause some disturbances في الاستومك. Hospital environments واحدة من the most important acquired infections في الهوسبيتال. قد تكون في بعض الاستاتستيك أو في بعض الدراسات التي تكون second most acquired infection في hospital situation الكانديدا. في بعض الدراسات هي fourth اللي هو الموست هوسبيتال اكوايرد انفكشن هو الكانديديسيس، رغم انها اوبورتيونيستك. طيب لكنها موجوده في الهوسبيتال انفايرمنت. كيف بتيجي؟ تيجي عن طريق الفنتليشن سيستم حقت المستشفيات او عن طريق النيرسز والدكتورز من one patient to another. نحن نرجع مرة ثانية لفكرة ثانية لو تتذكروها، إنه نحن قلنا الفانجل فيكشن آر نوت كونتيجوس إلا في بعض الإكسبشنال سيتويشن، زي مثلا كانديديسيس، وأخذنا قبل كده إيش؟ كانديديسيس وإيش؟ درماتوفيتوسيس. هذه الاثنين اللي هي كونتيجوس، يعني كان ترانسميتد فروم ون بيرسون تو أنذر، خلاص؟ فهذه عندنا اللي هي السكند أوبشن أو إكسبشن. طيب الغرف كلها بس عندنا اثنين اوبشنز اللي هي لل ثلاثه، في واحده في السبر فيشن بتتذكروها اللي هي الفياتو. طيب الباثوجينيسيتي اوف كانديديسيس دائما انها اللي هو البيت على ميني فاكتورز، منها الاتاكشن او يسموها البايوفيلم ادهيرنس، يعني ويل برودوس لايرز على اللي هو السيرفيسز اللي هي اتاتش تو، زي مثلا زي ايش؟ مثلا زي الكافيترز، زي اليوريثرز اللي هي البارينتال نيوتريشن، فبرودوس لايرز على ديس اللي هو الانفيزيف بروسيجر تو برودوس انفكشن. برضه ديبند على وجود حاجه او برودوس بروتين اسمه هيت شوك بروتين. ذيس بروتين كونسيدر از ان انتيجين، عبارة عن pathogenicity antigen will enhance the infection. وفي نفس الوقت أخذوا heat shock protein 90 وسووا anti heat shock protein 90 خلوه as a treatment. فواحدة من التريتمنت اللي عندنا موجودة في الكانديديسيس اللي هو anti heat shock protein. وفي عندنا sub units، في حاجة اسمها 70، في حاجة اسمها 90، في حاجة اسمها 95. يعني هذا رجال دراسات في الكانديديسيس، خلاص؟ إنه as a pathogenicity factor، يعني virulence factor، وكمان في نفس الوقت برضو يعتبر as a treatment tool. heat shock protein 90 واحدة من البروتينز produced by اللي هو الكانديدا تو اللي هو بيسوي enhancing the infection and increasing the facility of these pathogenesis of candidiasis. برضو عندهم أو هذه these group of fungi can produce infection because of enzyme production. في عندهم بعض الانزيمز كان produced by these fungi to enhance the infection. حاجة اسمها lipase وحاجة اسمها proteinase. The two enzymes غالبا produced by these candida to enhance the infection. يعني تعتبر virulence factor. خلاص؟ فهذه virulence factor of اللي هو candida. طيب، بما اننا نحن بنتكلم على opportunistic situation or opportunistic cases، فنحن هنتكلم على risk factors أو risk group of these infections. A risk group will include حاجة اسمها physiological, traumatic, hematological way, endocrinological and iatrogenic. إيش يعني physiological؟ يعني related لي اللي هو a situation of this patient. مثلا pregnancy. زي البريجنانسي، في حالة البريجنانسي غالبا بتكون الإيميونيتي حقتهم شوية لو ديبليتي، فبالتالي كان جدا انفكشن. بالإضافة إنه الكانديدا جرو از نورمال فلورا في الفجينا أوف ذا وومن، بالتالي كان كوز سم كايند أوف انفكشن إن ذا وومن، بالذات في حالات اللي هو البريجنانسي. مثلا الناس اللي هم الإلدرلي بيبول اللي هم الناس الكبار في السن، الإنفنت اللي هم الأطفال، هذول كلهم اعتبروا يعني ان هم ناس معرضين exposed to the infection because of their immunity. خلاص؟ حاجة اسمها traumatic. الحالة الثانية اللي هو traumatic لما يكون عندنا injured او عندنا open wound، زي مثلا في حالات البيرن انفكشن او في حالات الانفكشن. البيرن لما يكون في عندنا بيرن معناه انه في عندنا اللي هو ديستراكشن سكن، وبالتالي كان جيت ذات انفكشن بيكوز اوف ذا برضه الاميونتي بس اللي ديليتد، وبالتالي كان جيت ذا انفكشن. في حالات الهيماتولوجيكال سيتويشن او كيسز زي الايدز، زي الليمفوما، زي اللوكيميا كيسز، هذه كلها برضه تعتبر من الريسك جروب. دكتور هلا الفسيولوجيكال عن الاورليدي ايش معنى اللي بعد الاورليدي؟ الدرلي بيقول هم الكبار في السن. طيب واللي بعدها؟ انفنتس الاطفال. الاطفال هذه اثنين الولاده؟ كل الاطفال بما ان في بدايه من هذه الولاده الانفنتس. طيب الاندوكرينولوجيكال اللي هم اي حاجه فيها ميتابوليك ديستربانسز زي مثلا ديابيتس ميليتس هايبرثايرويديزم ادزم ديزيز هذول كلهم تعتبر ميتابوليك ديستربانسز بالتالي الاميون حقتهم بتكون لو واتروجينيك حاجه فروم اوت سايد زي مثلا تابس يوز اوف مثلا اللي هو الاورال كونتراسبتيف اللي هم للورمان والانتيبيوتكس واللي هو الكاثيترز يوز ديورينج الاوبريشنز اللي هي بتصير في الهوسبيتال فهذه كلها تعتبر ريسك جروب او ريسك فاكتور فور كانديديسس انكلودينج ذيس جروب اند فور اخر واحده ايش هي؟ الكاثيترز اللي هي الانفيز بروسيجر اللي بيستخدموها الكاثيترز اليوريترال اللي هو كل اللي هو التيوبس اللي بيستخدموها عشان يسووها لازم يسووا لها عمليات عشان يدخلوها القسطره يعني طيب هذا التيبل والديمونستريت اول ذيس ريسك فاكتورز انكلودينج الميون ديفيشنسي كلها جروب وبيستخدموها بطريقه ثانيه الاورجن دامج او ديسفانكشن واللي هو ديبليشن اوف انزيمس دور اللي هو البرود برود برود واحدة من الفاكتورز اللي هو كان قبل انفكشن او فنجاي او فنجاي انفكشن لانها واحدة من النورمال فلورا اي ما هي نورمال فلورا يوز اوف اللي هو الانتيبيوتكس ممكن كل البنفيت بكتيريا الموجودة في اللي هو موجودة داخل الجسم بالتالي بتعطي فرصة للفنجاي انه يصير مالتيبليكيشن خلاص فبتكتب كل البنفيشال بكتيريا انسايد ذا بدي فالتبل مهم ولا؟ ها؟ مهم هذا الجدول؟ يا داير اللي قبل زي بعض كل واحد هذا انتظار هذا اهم شيء تعرفوا مين هم اللي هم الاميون كومبرومايز او الريسك فاكتورز اللي عندنا هذول كلهم يعتبروا اميون كومبرومايز طيب لما نيجي نتكلم عن الكانديديسيس على الميون كونفكشن نتكلم عن ثلاث اشياء نتكلم عن الكيس عن سبتكيس ونتكلم عن السيستريك ونتكلم عن كيس سبيسيفيك كيس مكرونيك نوكتينيس كانديديسيس هنا لما نتكلم عن الكيس سبتكيس نتكلم عن البرايمري انفكشن اللي هو كيس فنجاي كان انفكت هيلثي انديفيدجوال هذا سبتكيس او كوتينيس مايكوسيس هيدينا جروب اوف كلينيكال انفكشنز هنشوفه مع بعض لو سرها ديسيمينيشن او بروجريشن في حاله الاميون كومبرومايز بيشنت ويل جيف اللي هو سيستميك كانديديسيس سيستميك كانديديسيس كان انفكت اني اورجن معناه انه كان فاوند في اي مكان ممكن كان اللي هو كوز بايونيفراتيس اندوكارديتيس ليفر انفكشن اي حاجه خلاص الكرونيك نوك كانديديسيس عباره عن جاذرنج انفكشن عباره عن سكين وميوكوزا ميمبرين ونيل انفكشن ثلاثه مع بعض غالبا بتصير في التشيلدرن خلاص هذه لما تكون كلها الثلاثه مع بعض بيسموها كرونيك ميوكوتينيس كانديديسيس ايش الثلاث الكوتينيس والسبكوتينيس هنشوفها مع بعض معلش هي الاخيره بس الكرونيك كرونيك ميوكوتينيس انفكشن عباره عن جاذرنج انفكشن يعني انكلود سكين ونيل ميوكوزا ميمبرين كلها انفكتد باي كانديدا بروديوس اللي هو جروب اوف انفكشنز غالبا في الشيلدرن وغالبا بتكون بسبب انه عندهم اللي هو ديستربنس في الهرمون حقتهم مستخدمه كان بروديوس انفكشن سكين نيلز وميكوزا طيب كوتينيس وسب كوتينيس انفكشن الانكلود ديس انفكشنز اور فرنجال كانديديسيس كوتينيس فرش فاجاين اند بالانايتس وكمان كان بروديوس اللي هو other infections لكن هذه main infections undercutaneous and subcutaneous candidiasis systemic ممكن كان affect any organs examples عليها myocarditis اللي هي the most important case of candida اللي هي واحدة برضو تعتبر من the most acquired infection of endocarditis اللي هو candida right myonephritis pulmonary infection meningitis and can affect any organ زي ما قلنا كرونيك ميوكوتينيس غالبا بيكون في الشيلدرن وانكلود السكين والنيل والميوكوس ممبرين وبتكون ميتابوليك ديستربانس بتصير ميديات الاميونتي ميديات الاميونتي اوف ذيس الشيلدرن از نوت جود بالتالي كان جيت ذا انفكشن اوف ذيس اوف ذيس فانجاي طيب نجي نقول اللي هو السكين والسبكتينيس كانديديسيس قلنا انه في عندنا ميني بكشرز اللي هو كلينيكال اورينتد في الكانديديسز، واحده منها حاجه اسمها اوروفرينجيال كانديديسز. اي انفكشن في الاورال كانديديس او انكلودنج اللي هو الفارينكس يسموها اوروفرينجيال كانديديسز. لكن اف يو وانت تو سبيسيفاي انفكشن نقول حاجه اسمها اورال ثرش. يعني سميته اورال ثرش معناها ان احنا بنتكلم على كانديديسز اوف ذا اورو فارينكس كانديديس اللي هو اوف ذا اورال كانديديس. Include اللي هو thrush, bronchitis and enchilitis. يعني كان include اللي هو infection of اللي هو الشل اللي هو الجفة، أو ممكن كان include ال infection of the tongue, the palate, the pharynx، كل المناطق اللي هي inside the body. طيب في الأوروفارينجال كانديديسيس غالبا بيبرودوس حاجة اسمها white plate أو يسموها male curved ليجنز شيب. يعني شكل الليجنز اللي بتطلع عندنا هنا عبارة عن زي اللايرز، زي الطبقات أو طبقة من حاجة اسمها وايت بليك، يعني طبقة بيضة فوق اللسان أو طبقة بيضة في منطقة الشفة أو في منطقة اللي هو سقف الحلق اللي هو البليت أو في الفارينكس نفسها. هذه كلها عبارة عن وايت بليكس ذات ريسمبل ميلك كير. إيش يعني ميلك كير؟ زي رغوة الحليب. طيب ميلك كير فور هنشوفها مع بعض. وهذه انكلود البكتيريا الميكوزا الغشاء الخاطئ حق الفم نفسه، وكان انكلود اللي هو التنك والجمز والبليت والبارينكس. الساين اوف سيمبتومز اوف ذيس انفكشن غالبا في الايرل ستيجز بتكون ابسنت. ممكن كان بروديوس ذيس اللي هو الوايت بليت، او انه تكون كان كوز حاجه زي ايش يسموها بيرنينج او ديفيكالت اوف سوالوينج، يعني يكون في صعوبة في البلع أو يكون في حرقان جوز الحلق. Burning or drying of the mouth of taste and pain on swallowing. هذا بالنسبة للأوروفارينجال كانديديسيس. هذا أول clinical picture of candidate كان effect اللي هو الأورال كانديدي اللي هو البكتيريا الميكوزا and surrounding tissues. وكان اللي هو produce these signs and symptoms. السكند كلينيكال بيكتشر اوف كانديدا اللي هما يسموها كانديدينيس كانديديسيس، عباره عن بروديوسينج ليجنز يكون غالبا از راشز موجوده زي الماركر، او تكون راشز سراوندد التيشوز، تكون ريدنس راشز موجوده ومدع سراوندد الماوس ودع السكيت يسموها ميوكسس ميوكس او كانديدينيس كانديديسيس. هذه will include حاجة اسمها intertriginous infection، وتكون غالبا بين أي حاجة فيها احتكاك. تتذكر أخذنا برضو intertriginous infection في قبل كده فين؟ لما تكلمنا على dermatophytosis، لما تكلمنا على tinnitus، قلنا إنه ممكن كان cause intertriginous infection أو intertriginous infection between the fingers اللي هو two webs، اللي هو producing the scales between the two webs. هنا الانترجينس كان كوز ذيس انفكشن في منطقه اللي هو الاكزيلا او الامبليكس او في الجوين، المناطق اللي فيها احتكاك. طيب انترجينيتال سبيس برضه كان كوز انذر شيب اوف انفكشن اسمه دايبر راشز. والدايبر راشز هذه غالبا تكون في الانفنت، في هذول في الاطفال اللي هم are not exchanging their diapers for a long time. يعني بيخلوهم بالحفاظ حقهم لمدة طويلة، بالتالي كان produce اللي هو moisture environment for these fungi and produce skin rashes for this germ. دكتور كيف يعني الأماكن اللي فيها احتكاك؟ أي منطقة فيها احتكاك، يعني تحت مثلا under اللي هو الأكسيلا، under اللي هو under the arm، في منطقة يكون فيها يعني فيها humidity كثير، تكون فيها مويستر، الاكزيلا مثلا، الجوبيك، الامبليكس اللي هو في نفس السرة مثلا، تكون مثلا فيها احتكاك، الجروين اللي هو في الابر ثاي فيها احتكاك، زي بتوين فينجرز او بتوين اللي هو في التو ويبس حق الرجول فيها احتكاك. هذه المناطق بيسموها انتر ديجيتال سبيس او انتر ديجيتال انفكشن. خلاص؟ شكرا. بالنسبة لها اللي هي الهيوميديتي والسمر مان؟ اي دائما الهوميديتي عبارة عن environment favor for all fungi. طيب قلنا دايبر راشز اللي هو unhygienic condition chronic moisture أو unclean diaper، بتكون غالبا للإنفنتس الشكل الثالث اللي عندنا اللي يسموه حاجه اسمها برونكيا. برونكيا عباره عن اللي هو انفكشن للتيشو سراوند النيل اللي هو منطقه اللي يسموها ال اللي هو بشنين اللي هو السراوند فينجر سبر فينجر فيشر سكن راوند النيل. وهذه في الناس اللي هم يكون برضو بسبب الويتنج او بسبب اللي هو الهيوميديتي الناس اللي يستخدموا او يشتغلوا على الدقيق كثير اللي هو كونتينوس ويتنج زي الناس اللي شغالين في اللي هو العجل اللي يعجنوا كثير واحده منها اللي هو الكونتاكت بالفلور او الناس اللي هم يعضوا اصابعهم اللي يحطوا اصابعهم في فمهم ويعضوا الكيوتيكل اللي هو يطلعوا الكيوتيكل على ورق او يعضوها يخلوها على ورق اللي هو انجر اوف ذا اريا فروم بيتنج اوف او دريمينج او بوشينج باك الكيوتيكل. الكيوتيكل اللي هي المنطقه ايوه الكيوتيكل اللي هو سراوندد النيل هي يا اما للناس اللي يشتغلوا في الاشياء اللي فيها رطوبه كثير زي مثلا الناس اللي شغالين مع الدقيق اللي يعجن بشكل متواصل او الناس اللي يلعبوا في اصابعهم يدخلوا يدهم يعضوها بهذه الطريقه وبالتالي يصير عندنا حاجه اسمها برونكيا يصير انفكشن اوف ذيس تيشو سراوندد النيل مو النيل بالسراوند النيل وكان مثلا سبريدنج تو ذا هيد فور يعني في سم واي ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال طيب هذا بالنسبه للكوتينس كانديسيس. نيجي لي اللي هو رقم ثلاثه اللي عندنا برضه انذر كلينيكال بيكشر اوف كانديدا او كانديسيس اسمها فالفو فاجاينا كانديسيس اللي هو انفكت اللي هو الغالبا اوف ذا فاجاينا اون ذا وومن خلاص اللي هو برضه بروديوس كريمي وايت كير لايك ديسشارج. وهذا عشان نفرق بين الفانجل انفكشن وبين البكتيريال انفكشن. بعض الأحيان لما يروحوا الفيميل بيروحوا للدكاترة بيقولوا لهم عندهم فجأة فانجل انفكشن أو عندهم بكتيريا انفكشن. كيف نعرف إنه هذا فانجل انفكشن أو بكتيريا انفكشن؟ فانجل انفكشن غالباً بيشوفوا إنه السكريشن أو الديسشارج لونها أبيض كريمي وايت شكلها وايت. لكن في البكتيريا غالباً السكريشن أو الديسشارج تكون إيش؟ تكون كلرليس أو تكون يلو تكون كالاتيس غالبا تكون ما هي يعني تكون ووتر او فيها شويه ميوكس. لكن هذه الجريني وايت لما تكون جريني وايت الديسشارج تكون ابيض زي اللايرز زي العقد كده فهذه معناها انها فانجل انفكشن. هذا بالنسبه للفلفلدان كان جيسز ويل كوز اللي هو انتنس فانجل برايتس فيرمين واريثيما سراوند اللي هو طيب فور وومن ديو تو use of broad spectrum antibiotics أو as a normal cases في third trimester of pregnancy واللو vaginal pH and cellulitis والsexual activity and oral contraception. الأورال contraception برضه كان اللي هو كان الكوز اللي هو vaginal infection. طيب آخر واحدة عندنا اللي هي البلانيتس برضه اللي هي infect the gland beans of the male erythema pruritus and vesicular wall pustules في الجلامبينس اللي هو في منطقة الجلامبينس في البينس of the man وغالبا يكون ديوتو اللي هو uncircumcised men and في الناس اللي هم عندهم شوية poor hygiene يعني عندهم not clean very well their selves خلاص. فإذا لك إيش يعني uncircumcised men circumcision ما تريد عن circumcision شيء الناس اللي ما يسووا ختان يعني غالبا is not our environment فهي غالبا تكون يعني ما هي عندنا المجتمعات احنا عقدتنا كمسلمين انه احنا we circumcise our children يعني احنا from babies blood. طيب حاجة واحدة لازم نعرفها انه البلانايت كان اللي هو transfer the infection from man to the woman لكن الفاجاينال كانديديتس ار نوت ترانسفيرد تو ذا مان يعني فور ذا سيكشوال بارتنر اللي هو ذا وومن كانت اللي هو انفكت يعني هير هاسبل، لكن الماء نفسه كان افكت يعني. طيب واضح؟ واضح. طيب هذا اللي هو زي مثلا مثال على اتش لايتس اللي هو عباره عن انفكشن اوف ذيس اريا، وهذا اللي هو التنج انفكشن عباره عن لايرز. نشوفها على الاوضح من كده. اورال كانديس نيو بورن 5% وفي لومينوس بس 10% اللي هو في الانفكشن. وهذا الانفكشن انفكشن بين فينجرز. طيب اللي بعدها اللي هي الدايبر كانديديسيس او الدايبر راشز اللي هو بروديوسينج سكيل راشز او ريتينس راشز في المنطقه اللي هي البوتر اللي المنطقه اللي فيها الدايبرز. وهذه اللي هي البروكيا عباره عن ديستركشن اوف الايشو سراوندينج النيل، لكن كان سبريد تو انفكت اللي هو النيل، وهذا اللي هو كومبليت ديستركشن اوف النيل ايشو. وهذه الفجايا كانديديسيس اللي هو انفكشن. زي هذه مثلا عباره عن زي البليكس او وايد ميلك كير في اللي هو في البليت اللي بيصير في الحل. هذه ديستركشن او فول ديستركشن اوف نيل تيشو اللي هو في حاله الميكو مايكوسيس. وهذا اللي هو الفيتينس انفكشن اللي هو عباره عن سكين راجز ريدنس سراوند ذا ماوس او السكين اوف ذا كوتش في اللي هو هذه واحدة من كائن المسكين راشيس. هذه الفجاينة في اللي هو جروب فجاينة عبارة عن برضه وايد بليكس موجودة في الفجاينة، عشان كذا السيفيشنز حقها بتكون وايد بليكس. هذه كان بروديوس برضه اللي هو سكين راشيس. طيب بالنسبة للدياجنوسيس اوف كانديديسيس اكوردنج على السيتويشن اللي عندنا اي clinical materials suitable for these situations, skin scabbing, symptoms during hypertension, swabs, أي نوع من أنواع الكثير إذا كانت اللي هو الكوتينيس كيسز ولا في السيستميك كيسز على حسب السيتويشن. المايكروسكوبي زي ما هو زي ما كل مرة بناخذ وتاسف هذا المساعد كان تاسف نو وايد واللي هو الباتر انك أو البروسيجر حتى الستيلينج بروسيجر. لكن to describe الكانديدا دائما يقول انها present to small round to oval thin wall clusters of these cells او small plastic unity and branching pseudohyoid. يعني كان produce plastic unity form او yeast form oval form، يعني نشوفها شكل اليست او شكل الاوفل او شكل البلاستيك unity اللي هي الاوفل شيب مستعرض ايفنجيت شوي، او نشوف اللي هو السيدوهايفا او نشوف حاجه اسمها كلاميدو unity شيء. فكل هذه indicated for guidance. بالإضافة إلى الماكروسكوبي اللي هو الماكروسكوبي شيء اللي هو clones are typically white to green color with smooth lapis waxy surface، يعني غالبا شكلها في الميديا شكل طبيعي. مين اللي بيتكلم من هو صوته عالي؟ ما عندي مشكلة في أحد، ولا أنا ولا ضارب حساب الدكتور ولا ضارب حساب الشباب، ولا يعني ماني عارف ليش الحكاية. في شيء يا شباب؟ يعني حتى الصوت مو بشوي، الصوت عالي يعني كأنه حتى ما في واحد واقف. ما هي يعني غير انكم اصلا ما انتم سامعين شيء، ما انتم فاهمين ايش حاجتين نقول، غير انكم اصلا ما انتم مذاكرين. لو زايرون تحفظ طلاب مختبر ما تحل ورشه تاخذ صفر برضه، يعني في قله ذوق يعني هذه منتهى قله الذوق. استغرب في كل محاضرة لازم اتكلم كلمتين كده، انا والله ما احب اخرج عن طاري من اول سامع الصوت، بس تعرفكم يعني كبار ما شاء الله تبارك الله، يعني سنتين تتخرج وجونا تمتحنونا في المختبرات حقتنا ولا في المستشفيات. لا تحسب لما تيجي المستشفيات ترى يعني تسوى على كيفهم. الان المستشفيات مو زي زمان، يعني نحن عندنا القدرة الان في اي وقت نقول دسمس لاي احد سعودي ولا غير سعودي، لانه الملفات قد كده. يعني واحد ما يبغى ما هو حريص على الشغل، مع السلامه لغيرك 20 100. لا تحس بالدنيا زي زمان، ما هي زي زمان كان. الدنيا صار صعبة شوي. specific diagnosis for Canada يهمنا كلنا اللي هو to differentiate between Candida species اللي هو Candida albicans وال non-Candida albicans اللي قلنا عليها في البداية. في عندنا حاجة اسمها corn meal agar specific agar مع clean 80 agar هذه 2 agar دائمها يعني used for اللي هو enhancing the blastocnidia and the chlamydocnidian shape. The seed hypha and chlamydocnidia في normal media or normal film are not appear. فعشان كده بيزرعوها في كورميل اجار او كين اجار عشان to facilitate this shape اللي هو the seed hypha والchlamydocnidia شكل اللي هو chlamydospor عشان to appear as a candida species or candida albicans. في عندنا حاجة تانية اسمها جيرم تيوب تيست. جيرم تيوب تيست عبارة عن هور سيرم يصيروا سسبنشن مع نفس اللي هو الكالشر اللي هو الكانديدا كالشر عشان يطلع لنا شكل اسمه جيرم تيوب. شكل الجيرم تيوب هذا عبارة عن ييست سيلز مع تيل وذ تيل يسموه جيرم تيوب وبوزيتيف اونلي فور كانديدا البيكنز. وهذه واحدة من الأشياء اللي احنا تو ديفرنشيت بين الكانديدا البيكنز عن النان كانديدا البيكنز او الكانديدا سبيسيس الثاني. واضح؟ فاذا واحدة من الموست امبورتنت تيست عندنا فور ديفرنشيت بين كانديدا البيكنز والاذر كانديدا اللي هو الجيرم تيوب. بالله يا اخي اللي جنبك الثلاثة هناك بعرف ايش بتطلع طلعوا هذيك كذا شوف لا اللي ورا ثلاثة يعني ايش بيتفرج عليه؟ جوالات ولا ايش؟ ايش تتفرج بين الكندا؟ والنن والنن؟ احنا بنضيع وقتنا معاك او انت بتضيع وقتكم معاك معليش انا اسف اذا انت بتضيع وقتكم معاك ممكن تتعاكي بس قولوا لي اسمائكم عشان بس عشان لا يعني عشان نكون بس تحت الحيطه يعني. طيب الجيرم تيوب تيست قلنا بوزيتيف فور كانديدا البيكنز هنشوف شكله مع بعض عباره عن ييست سيلز وذ تيل هاي يسموه جيرم تيوب سبيسيفيكالي فور كانديدا البيكنز. في عندنا هذا التيست اللي هو تعرفوه كلكم اللي هو الاي بي اي 20 سي هنا كان 20 اي فور الكيروباكترياسي هنا فور كانديدا سبيشيز كلها او ممكن يكون حاجه ثانيه كيت ثانيه 32 يعني على حسب عدد الكيميكالز او السوليد كوري كيميكالز اللي موجوده في السيت اللي هو الاي بي ار تعطينا الديفرنت كانديدا سبيشيز. في عندنا اليورياز والانديا انك هاي غالبا احنا بنحطها مع الكانديدا عشان جست اكسكلود الكريبتوكوكس لان الكريبتوكوكس تقريبا سيميلر تو كانديدا ان ذا شيب يعني شكلها زي الكانديدا حتى الكرشه تقريبا قريبه منها حتى عند الميكروسكوب هي ييست سيلز فبالتالي نحن بنسوي يورياز وانديا انك جست تو اكسكلود الكانديدا عشان ذيس تو ار بوزيتيف للكريبتوكوكس. طيب في عندنا ديفرنت يعني ديفرنت كيتس فور انتي بادي انتيجين ديتكشن للكانديدا يعني موجوده في السوق. تيبيكالي هذا شكلها اللي هو الكالتشر هذا اللي بنقول عليه سيتو هايبر وهذا اللي بنقول عليه جاب تو عباره عن يس سيلز ويز ديل بيكون هو اونلي بروديوس في حاله الكانديدا الالب. الجيرم تيوب هذا الجيرم تيوب عباره عن هورس سيرم تجيب اي سيرم هورس حتى هيومن سيرم بعض الاحيان تحط تسوي سسبنشن لنفس الاورجانيزم بعد كده عند الميكروسكوب عشان نشوف اذا كان في جيرم تيوب ولا ما في جيرم تيوب. اذا في جيرم تيوب معناها كانديدا البيكنز ما في معناها الاذر سبيشيز. بعد كده نكمل على الاي بي اي عشان نشوف ايش السبيشيز اللي عندنا. دكتور لما اخونا كان في المعمل نفس الحكاية بس الحجم أكبر. إيه قلنا يسر. لو تتذكر احنا اتكلمنا لما جينا اتكلمنا على الستيرنج بروسيجر قلنا انه ممكن نستخدم الجرام ستير. لو حطينا فايلت كلب زي الكوكاي لكن جاي في الريفه انه ما تكون لا هاي احسن كلها تجينا فايلت كلب لكن الفانجاي او الكانديدا بتكون اكبر عشان استحكمتها سايدة الدوتر شيب. ها؟ دي الدوتر شيب. دوتر شيب. ماشي. اللي هو الرادنج شيب. طيب هذه واحدة من السي فايبر، هذه السي فايبر فور قلنا عبارة عن فايبر لكنها تاتش مع بعض أو ييس تاتش مع بعض بسموها سي فايبر. هذه شوية صورة أكبر من جير تيوب عبارة عن ييس سوس أو أوفر جير مع تيل. هذه الجير تيوب وهذه اللي في الجير تيوب هذه الاثنين مع بعض. هذه ييس هذه من الجير تيوب هذه من الجير تيوب لكن هذه الجير تيوب في الصور. ها؟ الكلام اللي موجود في الصور. الصور اللي في السكرين هذه كلها اشكال للسيدو هايفر بس ديفرنت ستين يعني كل واحده بشكل ستين ثاني. كيف شكلها تحت الستين؟ يعني ما هي بتمثل بس احنا قلنا جنرال ايديا اباوت اللي هو ايدنتيفيكيشن دايما احنا نمشي على هذا الخطوات بوتاسيوم هيدروكسايد وكارتن فلويد واللي هو الباكر ايه عشان فيجواليز الشكل اذا كانت تعطيها لون وبعد كده نمشي في اللي هو التيشيو سيكشنز اكزامينيشن هو لسه بتفرج عشان نستخدم الديفرنت ستيننج بروسيجر اللي هو البيريديك اسيد شيت مثلا ولا مثلا الميثيلين سيرفل ستين. هذه كلها عباره عن ستين ما يسووها الا على التيشيو نفسه من طول لسه بتفرج تعطينا اشكال معينه بوزيتيف بيكتشر يعني اما مثلا بلاك بيكتشر يعني اما مثلا الوان معينه نعرف ان هي بوزيتيف. هذه ديفرنت ستيننج بروسيجر يعني مثلا بيريديك اسيد ستين يعطينا اللون هذا بيعطينا الشكل ده او الاشكال هذه اللي هو الهايبر فورم. هذه اللي بنقول عليها لما نيجي نتكلم عن المول لما نيجي نتكلم لو حطينا السيشن لوحده مول هنشوف انه في اشكال كثيره للمول ما حنقدر نعرفها الا ببروتوكول معين. بروتوكول لازم يكون عندنا بروتوكول نمشي عليه خطوه خطوه لانه بنشوف حتى المولز نفسها اشكالها مختلفه فيها سبيسيفيك كاركترستكس موجوده تختلف من واحده للثانيه وغالبا ما حنقدر نحفظها لازم يكون عندنا بروتوكول موجود ونعرف بالضبط ايش طلع ايش. واضح؟ فهذه واحده من البروسيجر حقت الستيننج اللي بيستخدموها في الهيستوباثولوجي ما في المايكرو الميكروبيولوجي ما بيستخدموا ذيس بروسيجر. طبعا واحدة من الأشياء اللي قلنا عليها هي توكان اللي هو إنهاز حاجة اسمها كلاميدو كونيديا فور. عارفين إيش يعني كلاميدو كونيديا فور؟ اللي هو اللي قلنا عليها في البداية عبارة عن السفيريكال شيب اللي هو تكون أون ذا توب أوف هايفا سميناها كلاميدو كونيديا كلاميدو كونيديا سبور أو كلاميدو كونيديا إيش هو بقول لكم ها؟ ايش في الباب معك قفل الباب الناس قفل الباب مين لحد واحد بس يخرج اثنين يخرجوا ما شاء الله شفت الضغط يقول طب وقف خمس دقائق نوقف ما في مشكله. طيب لما كلاميدو كوميديا سبوليشن واحده من الانديكيتف بيكشر او الدياجنوستيك بيكشر للكانديدا. لو تتذكر برضه مرت علينا لما تكلمنا عن الايفيدنت بروفايتر بلوكوزم قلنا انه كان بروديوس ذيس دياجنوستيك بيكشر تعطينا كلاميدو كوميديا فور او كلاميدو كوميديا سبور. اللي هي عبارة عن spherical shape on the top of hive. طيب؟ اليورياز اللي قلنا عليه هو يوريا نيجاتيف في الكاندا. هذا واحد بيجمع في التست. في عندنا الاي اي تاب 2 كاندا. في عندنا اللي هو الاوكسي ثيرابي عبارة عن برضه كيميكال تيست. زي الاي بي اي بيعطينا برضه ديفرنت ستيشنز اللي هو الكاندا. يعني عبارة عن different kits. لا بس مجرد أن تعرف إنه في kits كثيرة موجودة في السوق عبارة عن باي كل كرتس. لا تعطيك سكور معين. بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بعد كده تعد السكور أو يصير في عندها رقم في الأخير على حسب الرقم يطلع لك النوع بناء على السبيشيز اللي عندنا. زي الـ API بس يعني نوع تاني وكيت تاني أو كيميكال بين كيميكال تيست تاني. هذا برضه عندنا حاجة اسمها كرومو أجار تيست أو كرومو أجار ميديا عبارة عن ميديا فيها فيها يعني سبستريت كلر سبستريت تعطيني ديفرنت كلر ديفرنت سبيشيز كل سبيشيز من الكانديدا تعطيها لنا معلومة معينة خلاص؟ يسموها كرومو اجار او كروموجينيك ميديا. كروموجينيك ميديا على اساس انه تعطينا يعني شويه سبيد ايدنتيفيكيشن للديفرنت كانديدا بدل ما نحن نمسك الاي بي اي ونشوف الارقام حقتها وتعرف في الكتاب مثلا عشان نعرف ايش السبيشيز. هذه بتعطينا ديفرنت كالرز على حسب اي كالرز هذه تعطينا اللي هو اللي مثلا الاخضر كان البامبا شيء ثاني الازرق شيء ثاني. الكانديدا تحلل نسوي لها الجرام ستين كلها تطلع بوزيتيف كل انواع ما تفرق نسوي لها جرام ستين ما تفرق لانه قلنا نحن انه الجرام ستين بالنسبه للفنجاي بور ستين تعتبر ما تعتبر ايدنتيفاين ستين ما هي واضحه لانه احنا ما عندنا الاستراكشر اللي زي البكتيريا عشان الاستراكشر حقها بيكون جرام نيجاتيف او جرام بوزيتيف. هي ما عندنا نفس الاستراكشر هناك بتبتدي بلايكاج ولا بوليسكرايت ولا يعني تدينا مثلا بينك كلر ولا فايلت يعني لا تعطينا كلها فايلت كلر بس تدينا الشكل الاساسي فهي بول ستيت ما غالبا ما نستخدم مع الفنجاي. طيب السنسيتايزر او اللي هو سنسيتايزر تيستنج فور ديفرنت انتي فانجل ايجنت برضه في عندنا ديفرنت كيتس ممكن نستخدمها عشان نشوف السنسيتايزر ولا ديفرنت اللي هو ديفرنت يسموها انتي فانجل ايجنت مايكرو او ام اي سي ريت اوف كيس ديفرنت انتي فانجل ايجنت. فعندنا برضه عديد من الكيتس كل واحده بتعطينا اعتمادا على حاجة اسمها ام اي سي. عارفين ايش يعني ام اي سي؟ مينيمم انهبيتوري كونسنتريشن يعني بيشوف اللوست كونسنتريشن اللي هو تكل الفنجاي وكيف ياخذوها على اخر نقطة هنا مثلا يعني هنا هياخذ ام اي سي هيشوف العدد اللي طلع هنا عشان يعرف انه هذه النقطة هذه اقل كونسنتريشن كان كل اول فنجاي وبالتالي بياخذوها عشان اعتمدوها از دوز في التريتمنت هو الافتر سي بي ولا الفروكونازول ولا التريكونازول ولا الكونتوبازول ولا الفلوسيتازول. فانجي تيست برضه نفس الشيء ديفرنت انذر كيت فور اللي هو السسبتابيلتي تيست. في حاله ثانيه برضه اللي هو يسموه الاي تيست هذه سبيسيفيكال فور كل واحده من الستربس هذه لواحده انتي فانجل ايجنت. يعني مثلا نبغى نشوف الفلوكونازول حنحط الفلوكونازول افتر سي بي زي كده كل واحده مننا فور سبيسيفيك انتي فانجل. نفس الشيء اللي هو الديسك هذا في ايذر يعني يكون عندك حاجه اسمها ايدن او اللي هو الباد هذه ولا ديسك فور اللي هو الانتي فانجل ايجنت. فور سبيسيفيكالي فور وان انتي فانجل ايجنت. في عندنا حاجه اسمها ديسبنسنج انتي بيوتكس او انتي مايكروبيال ديسك عباره عن يحطوا كل الديسك هذه زي ديسبنسنج كده حاجه تدور يرسوها كلها مع بعض بعدين يحطوها على الطبق عشان يشوفوا كل الانتي فانجل ايجنت اذا كان سنسيتيف ولا ريزيستنس. طبعا بيقيسوا الدايمتر حق الزون سبشن اللي مثلا بالفنجاي وبعد كده بيطلعوا حاجه اسمها ام اي سي هنا عليه فين وصل الانهبيشن بياخذ مثلا النقطه هذه 1.25 هذا يعني الام اي سي 2.5 او 1.25. هذا الاي بيست او البيست. الكروما جارد زي مثال بس مثابت بين هو الدبريانس والكان الدبريانس، يعني بتلاحظوا اذا فيها نفس اللون. هذا اللي قلنا عليه من البداية إنه confused between dubrians and candida albicans، إنه are not sure إن هم هذي albicans ولا dubrians. لين هنا يهمنا بنعرف إنه albicans ولا dubrians بسبب إنه عشان كمان نبغى في التدريب مش يهمنا في candida albicans أو dubrians، لكن ما نقدر نشارك بين الاثنين غالبا إلا بإيش molecular techniques أو DNA. نفس الشيء لو استخدموه في اللي هو دي سي دجاج برضه الاثنين تقريبا نفس الشكل، فبرضه ما في فرق كبير بين الاثنين. بس اللون اللون واحد بس الفرق بين الدي ان اي ستريم اي ولوك للتكنيس بي سي ار. طيب الكانديديت للبروجنوزيس والثيرابي زي ما قلنا بعدين أنا بس تروح الريجيمس كيرت كوكس وأسترجيلس، وبعد كده ميتش نزايد ميتروسيس وخلاص خلاص. في بعد كده حديد بس اليوم سيس كيناي تو سلايد عشان بس يعني كل شيء اليوم سيس كيناي. أحمد نفسه صح؟